إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حديثنا في هذه الخطبة سيكون حول وقفات وتأملات مع مسألة شدة الحر، وهي امتداد للخطبة السابقة. لا شك أن جميعنا قد وجد من شدة الحر عناء وجهدا، حتى إن الواحد منا ليتمنى أو ليرجو أن يترك بلده أو مكانه إلى مكان آخر هو أبرد وأريح وأطيب. وشدة الحر عباد الله ينبغي أن لا تمر هكذا، شأنها شأن باقي ما خلق الله في الكون. ينبغي دائما أن نتعلم أمرا ومسألة، وهو أننا نحاول أن نربط بين عالم الشهادة وعالم الغيب، نحاول أن نربط بين عالم الشهادة، ما يقع في الكون من تقلبات ومن أحوال ومن تغيرات، ينبغي أن نربطه مع العالم الآخر. وهذا شأن أولي الألباب أصحاب العقول النيرة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اسمع، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. لاحظ كيف وقع الانتقال إلى عالم الغيب، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار. هذا شأن أولي الألباب. لأجل ماذا؟ لأجل أن يتيقظ القلب الجامد ويرهف الحس الخامد، باش الإنسان يتوقد شوية. هاد شدة الحر بماذا تذكرنا عباد الله؟ إذا اشتد الحر أين نفزع؟ نفزع إلى الظلال، نفزع إلى المكيفات، نفزع إلى الأماكن الباردة. طيب يوم القيامة، حر يوم القيامة، إلى أين سنفزع؟ لذلك سيكون هذه الخطبة إن شاء الله هي دروس منتقات من هذا الحر الشديد. أول وقفة، ما مصدر هذه الحرارة؟ جرت العادة أن الناس يذكرون أن مصدرها قرب الشمس كذا إلى غير ذلك، هذه أسباب حسية وأسباب لا يمكن أن تنكر. لكن الصادق المصدوق ذكر لنا سببا يخفى على الكثيرين، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها بلسان المقال لا بلسان الحال، تتكلم. اشتكت النار إلى ربها فقالت، وهذا فيه دليل على أن النار مخلوق الآن. اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، يا ربي أكل بعضي بعضا من شدة تغيضها، من شدة تغيضها وزفيرها. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، تتحنق على الظالمين وعلى المجرمين وعلى الطغاة، تكاد تميز أي تتقطع من الغيظ. أي ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، فأذن لها بنفسين. من الذي أذن لها؟ الله. نفس في الحر، فأشد ما تجدون من حرها فهو من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد، وأشد ما تجدون من البرد فهو من زمهريرها. إذن شدة الحر هو نفس من نفس جهنم. هذا أخبر به من؟ أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فحينما يشتد الحر يا عبد الله فإن هذا يذكرك بجهنم، يذكرك بجهنم وحرها، يذكرك بجهنم وحرها. تذكر معي ذاك اليوم، حر، حر الشمس حينما تدنو من الخلائق، بل قبل ذلك حينما توضع في القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شدة الحرارة انتذب الآن، يمكن تدير وسائل تذهب هذه الحرارة، عندك فلوس تدير مكيفات، تدير فرافير، تديراش وسائل، فتتبرد وتجد من النعيم ما تدفع به ذلك، وتجد من النعيم ما تدفع به ذلك. لكن تذكر حينما تكون في القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن روح العبد ترجع إلى جسده فيأتيه ملكان شديدا الانتهار، فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري، الذي طبع الله على قلبه وحرمه من هدايته. ثم يقول له ما دينك؟ ما دينك؟ ما الذي تدين به إلى الله؟ فيقول ها لا أدري. هذا كان خرج التغطية، كينش أنا. من نبيك؟ فيقول ها لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت. ثم ينادي مناد من السماء، ثم ينادي مناد من السماء. هذا شأن الكافر، شأن الفاجر، شأن العاصي، أن أفرشوه من النار وألبسوه من النار. الشاهد وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فيأتيه من حرها وسمومها وهو في القبر. إذن هذه الحرارة الشديدة تذكرك باش بمقام القبر، حينما تكون وحيدا لا مال ولا جاه ولا أولاد ولا ولا ولا ولا، أنت وعملك. ثم يفتح له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها، ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. شدة الحر تذكرك بهذا المقام الأول. المقام الثاني حينما يكون الناس في صعيد واحد ينتظرون الحساب، وما أدراك ما الحساب؟ يوم بمقدار 50,000 سنة، تدنو الشمس من الخلائق بمقدار ميل. قال الراوي: لا أدري أهو الميل بمعنى المسافة؟ والميل عند جلهم 1000 ذراع، وغلوة لبعضهم 100 باع، 1000 ذراع. أم هو ما تكتحل به المرأة المرول، تتقرب منك الشمس هذه المسافة. الآن لو قربت الشمس، لاحظ ما بيننا وبينها من المسافات، لو قربت بمسافة قليلة لاحترقت الأرض كلها، فكيف بك وهي تقرب منك بمقدار ميل، بمقدار ميل. هنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال الناس، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، مقدراش أعمال السيئة، تزيد أعمال السيئة، عري، فجور، مجون، جرأة على الله، غيبة، نميمة، انتهاك أعراض. ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، اجنبوا. ومنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يلجمه العرق إلجاما، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم هكذا. منهم في هذا اليوم من يلجمه العرق إلجاما. كيف؟ هل تتصور معي هذا المشهد؟ أنت الآن وقف، كيف يلجمك العرق؟ يعني أن الأمر عظيم وعظيم جدا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن العرق يسيح في الأرض 70 ذراعا، 70 ذراع بمقدار 35 متر تقريبا. العرق تيوصل ذاك الإنسان اللي تيبلغ الجهد من حراج شدة الحر تاع الشمس، تتقلباش الطرف. فترى أناسا منعمين، كاين واحد النوعية اللي هي اش، الله تبارك وتعالى ما كتبش على هذا، يعني أظلها في ظله ولم يجعلها تتذوق هذا العذاب. لا، هاد مضلين، ما زين قاعدهم مضلين، ناس معينين. سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى من هم. ثم بعد ذلك عندنا الحر الثالث أو المقام الثالث من شدة الحر، وهو حر جهنم. وما أدراك ما جهنم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوقد على النار 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد على النار 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظمة نار جهنم: ناركم التي توقدون هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. هذا النار اللي احنا دابا تنقديو بها وتنقديو بها اغراضنا، غير جزء مناش من 70 جزءا من نار جهنم. يعني نار جهنم تضاعفها وتفضلها بشحال؟ 69 جزءا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في رواية لأحمد أنها 100 جزء، نار جهنم 100 جزء، أنها 100 جزء، وإنما ذكر 70 للمبالغة. ولذلك رحم الله سفيان قال: خلق الله النار رحمة يخوف بها العباد. إذن هذه النار هل تقوى عليها يا عبد الله؟ إذن متى تكون الحرارة؟ هل تقوى عليها؟ أظن أنك لن تقوى. لذلك ربنا جل وعلا يحذر في غير ما آية، يحذر من النار، لم يدخل لك 70 ولا كذا، يحذر من النار مجملا: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فما أصبرهم على النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وإياكم من عذاب جهنم. الحمد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إليكم عباد الله بعض الأعمال التي تقي الإنسان من حر الشمس حينما يقف الخلائق للعباد، وتقيه كذلك من حر نار جهنم. من الأعمال التي تقي العبد من الحر يوم القيامة، أولا إنذار المعسر أو الوضع عنه. إلى شي واحد سلفته حاول تجاوز عليه، خلي ليه المهلة، خلي فين يتنفس، ولا اش قول لي فلان تنسالك واحد 100,000 يجيب غير 50 و50 الله يسامح، فلان تنسالك 100,000 يجيب غير 90 10,000 ريال الله يسامح. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم القيامة. واحد من الأعمال كذلك التي تقي من حر الشمس ومن حر نار جهنم، من هذه الأعمال كذلك رجلان تحابا في الله. وهنا غادي نقف واحد وقف مع كثير من إخواني اللي تسمعاش، أحبك في الله. فإذا ما ظهرت منك خلة، صدر منك اش شي حاجة بحكم بشريتك خطأتي فيه، دابا اش أحبك في الله يعني اش اللي جمعني بك اش هو الله. فإذا ظهرت منك خلة تنكر لك كأن لم تكن بينك وبينه مودة، مع عمرو داز بجيتك انت ويا الخير. لذلك الحب في الله لا يتغير إلا إذا تغير بشيء أساسه الدين. مالك شيخ خرم من خوارم الدين ولا شيء، هذا عاد ديك الساعه الانسان كذا. اما الامور الدنيويه فانها لا تؤثر في الحب في الله. رجلان تحابا في الله. كذلك مما يقي من حر الشمس يوم القيامه، رجل دعته امراه ذات منصب وجمال، تخدم في الكمبيوتر تاعه وخرجاش في شي حاجه، يلا هيت لك اش بتقول؟ تذكر ذاك اليوم، تذكر وقوفك بين يدي رب العالمين حينما تدنو الشمس من الخلائق، وقل إني أخاف الله، وقل إني أخاف الله. لا يمكن أن أنتهك حرمة من حرمات الله، وما أكثر المنتهكين لحرمات الله، حتى الذين يحسبون على الصلاح الآن لا يعلم بهم أحد. تذكر وقوفك بين يدي الله للحساب والشمس فوق رأسك. ونقول لك بأن الأمر مش سهل، ستحترق وتحترق وتحترق، ولن يجمع الله عليك حرين باش تقول للمرأة اللي هي تدعيك وتخلص عليك وعندها الفراش وعندها المكان تغيرها، تغير قبل زيد بالرحب والسعادة، باش تقول إني أخاف الله، هذا ما غاديش يتأتي الليلة تحرقتي مزيان، بمعنى أنك أش تذوق حرارة الامتناع، ماشي شي حاجة اللي سهلة. إذا الله تبارك وتعالى ما غاديش يجمع لك حرين، ولكن لا تنعمتي وهذه ديزا وتلخر الله غفور رحيم وإلى آخره، ها الله تبارك وتعالى غادي يحرمك من هذا الخير. وكذلك مما يقي من حر الشمس، مما يقي من حر الشمس الصدقة التي يتصدق بها العبد ويخفيها. ورجل تصدق بصدقة مش يعرف بها كل، لا يعلم بها إلا الله، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم خبرنا كذلك، ماشي من حر الشمس حتى نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين قيمة الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، رجل ولا امرأة، كبير ولا صغير، عالي شأنه ولا وضيع، إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان، منك الله تبارك وتعالى أش درتي كذا، درتي يوم كذا إلى آخره، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فيرى النار. قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار، اش معنى اتقي النار؟ دفعها عليك ولو بشق تمره، يعني اش تصدق حاول تكثر من الصدقة ولو كان المتصدق به شقة تمرة، يعني ولو كان المتصدق به شيء قليل. وجاء في واحد الحديث: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. أعطي 10 دريال، نص تمرة بشحال؟ نقول مثلا نص درهم، أعطيها. نقول قاع 4 دريال، أعطي 4 دريال. لا تحتقر من المعروف شيئا، لا تحتقر من المعروف شيئا، فربما رب العزة والجلال الكريم الغفور الشكور دير شي فعل اللي هو قليل انت في نظر الله تبارك وتعالى يدخر لك. ومن الأعمال كذلك التي تقي حر جهنم: صلاة 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر. ومن الأعمال التي تقي كذلك نار، تقي العبد نار جهنم: سقي الماء، وهذا مضاف للصدقة. وعلى شفرت لأهميته وللغفلة عنه، فهذا الوقت دابا دروك أفضل الصدقة سقي الماء. جيب شي بيدو معك للمسجين، ولا دير شي برادة للناس في الطريق، ولا دير شي. أفضل الصدقة بعد، أفضل الصدقة سقي الماء. صحابي تيسول النبي صلى الله عليه وسلم باش نوصل الأم ديالي وهي ماتت، قال لي اش أفضل الصدقة سقي الماء. إلا بغيتي الأجر يوصل لأمك وهي ميتة ولا باك ولا كذا، لن تجد في حر الصيف وشدته أفضل من سقي الماء، لأن الناس تحتاج له، الناس تحتاج له. إذن أفضل الصدقة سقي الماء. وكذلك من هذه الأعمال صيام، الصيام في شدة الحر، الصيام في شدة الحر. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين، باعد الله بين وجهه وبين النار، باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابي الجليل تيتحرى اليوم الشديد الحرارة، ذاك اليوم اللي هو شديد الحرارة وطويل، فيصومه اتقاء لحر جهنم، اتقاء لحر جهنم. إذن ها نحن عباد الله نفر من شدة الحر، وعندنا وسائل وعندنا سبل. طيب هل لك أن تفر، هل لك أن تفر من حرارة جهنم ومن عذابها ومن سمومها؟ قال الحق جل وعلا مبينا عظم هذا الأمر، وقال الذين في النار، وقال الذين في النار لخزنة جهنم. ملي تيدوق الإنسان هذا الحرارة تيولي تيضرب جنابه، شكون اللي بيشفع عليه عند الله؟ فتيمشي اش الخزنة تاع جهنم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا، شوف شوف، يوما من العذاب. ادعوا ربكم يخفف عنا، ادعوا ربكم، شفت الدعاء ملتوين ما أصابوا فيه. طيب هذا، هذا الذي ستدعونه أليس ربكم أنتم أيضا؟ ولكنهم مخذولون. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا. ثم قال الحق جل وعلا قاطعا أطمع هؤلاء: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. طيب ما استجاب هؤلاء وما نفعوهم؟ ثم ينتقلون إلى أعلى فينادون مالكا، ونادوا يا مالك، يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك. من شدة الحرارة يتمنون الموت، لكن الله قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، نسأل الله السلامة والعافية. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال ماذا؟ قال إنكم ماكثون. ثم ينتقلون إلى الله مباشرة، إلى الله مباشرة، ما أغنى عنهم لا مالك ولا خزنة جهنم، ينتقلون إلى الله: ربنا، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ماذا يقال لهم؟ قال اخسأوا. اخسأ كلمة هذه تقال للكلب، أما القط يقال له اغسأ بالغين، اخسأ تقال له، تقال للكلب. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون فتنقطع أطماعهم وليس لهم في ذلك إلا عذاب الله. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. وبارك اللهم في ولي عدي المولاي الحسن وفي سائر أسرته الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.